أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. يعني فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه، يعني اختبره بالنعمة، هذه النعمة للاختبار، وبسط له في رزقه وجعله في أطيب عيش، يعني أعطاك الله تعالى الصحة والمال والغنى و و و، فيظن هذا الإنسان أن ذلك لكرامته عند ربه، يعني أعطاني الله عز وجل المال والصحة والقوة لأنني كريم، أنا كريم عند الله عز وجل، فيقول ربي أكرمن. طيب، وأما إذا ما ابتلاه يعني اختبره فقدر عليه رزقه، يعني ضيق عليه في رزقه، فيظن هذا الإنسان أن هذا لهوانه عند الله، فيقول ربي أهانا، يعني أنا مهان عند الله، الله تعالى حرمني من الرزق و و و و إلى آخره. هل هذا صحيح؟ لا، ليس الأمر كما يظن هذا الإنسان، كلا كلا. الإكرام بطاعة الله والإهانة بمعصيته، يعني إذا أطعت الله فأنت كريم عند الله حتى وإن كنت فقيرا، وإذا عصيت الله فلا وزن لك عند الله وأنت مهان عند الله تبارك وتعالى حتى وإن كنت غنيا. بل أنتم لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين، يعني لا يحث بعضكم بعضا على إطعام المسكين، لا تتصدقون وتبخلون بالمال وتأكلون التراث أكلا لما، يعني تأكلون حقوق الآخرين أكلا شديدا، الميراث، يعني تأكلون الميراث والعياذ بالله، تأكلون حقوق الناس وتحبون المال حبا جما، يعني حبا مفرطا، ولا ينبغي أن يكون هذا حالكم، بل لابد من التوبة إلى الله بإطعام المسكين وبالإحسان إلى اليتيم وبعدم أكل أموال الناس بالباطل وبالصلح مع الله تبارك وتعالى. ثم بين الله تبارك وتعالى شيئا من أهوال يوم القيامة للتخويف والتحذير، فقال: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، هذه الأرض تزلزل وتكسر، وكسر بعضها بعضا يوم القيامة، وجاء ربك والملك صفا صفا، يعني يأتي الله تبارك وتعالى كما يليق بذاته لفصل القضاء بين خلقه، والملائكة صفوفا صفوفا، وجيء في ذلك اليوم العظيم بجهنم، يومئذ يتعظ الكافر ويتوب، الكافر الذي كان لا يصلي وكان لا يسلم وإلى آخره، إذا رأى هذه الأهوال قال: أستغفر الله، آمنت بالله في يوم القيامة، فهل ينفعه هذا الإيمان؟ لا ينفعه. وأن له الذكرى، يعني من أين له الاستعاظ والتوبة وقد كفر بالله في الدنيا وقد فرط في التوبة في الحياة الدنيا وفات أوانها، حينئذ يقول: يا ليتني قدمت لحياتي، يا ليتني صليت، يا ليتني صمت، يا ليتني أسلمت، يا ليتني قرأت القرآن، يندم، والندم لا ينفعه حينئذ. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد، ففي ذلك اليوم العصيب لا يستطيع أحد ولا يقدر أن يعذب مثل تعذيب الله تعالى من عصاه، ولا يستطيع أحد أن يوثق مثل وثاق الله تبارك وتعالى، يعني مثل قيد الله عز وجل، قيد كفار يعذبون وأحرقون في نار جهنم ويقيدون بالسلاسل والأغلال، وأحد لا يستطيع أن يبلغ مبلغ الله تبارك وتعالى في ذلك، لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة، المطمئنة إلى ذكر الله والإيمان به وبما أعده الله تعالى من النعيم المقيم لعباده الصالحين المؤمنين، ارجعي إلى ربك وجواره راضية بإكرام الله تبارك وتعالى لك. أيتها النفس المطمئنة وهي نفس المؤمن، والله سبحانه وتعالى قد رضي عنك، فدخلي في عبادي، يعني في عداد الصالحين من عبادي، ودخلي معهم في جنتي. هذا عن المؤمن، أما عن الكافر فهو في نار جهنم والعياذ بالله. بارك الله فيكم.